تبدا انت تفكر في حاجات تانية بقى، اصله عيط في الحمام، اصله مش عارف مين خضه، اصله مش عارف معمول له ايه، فانت بتفكر او تتفكر بقى في الاضطراب السلوكي. لكن كل ده انت ما فكرتش في الطبق بتاعه هو ايه. ممكن ده انت لو بطلت له الاكله دي فكيمياء دماغه تتغير، فاعراض تختفي من عنده، اعراض الفوبياز والمخاوف وخوف المرتفعات وخوف من الحشرات وخوف من الكائنات، كل ده بيختفي. ما كنتش متخيل ان وراه طبق يتشال، يعني مجرد ان انت تيليمينيت حاجه بتاكلها ومتعود عليها. مش معنى اجماع الناس على اكلها ان هي حاجه صح. ما انت الصين بتاكل الفئران وبتصدر الفكر ده، هم اول ناس بداوا يتناولوا الحشرات، هم اول ناس بدا يقول لك يعني بره الصندوق، فكر وروح كل عيش غراب بتدور على البروتين. حتى الفكر زرعوا في دماغ غلط، يعني انت مش هتكون البروتين غير باكل البروتين، وده كلام مش صح بالمره. فموضوع المنع وان كان جزء من الممنوعات، منعناه واحنا في الاول حاطين له هدف او حاطين له سبب او حاطين له كلاريفيكيشن او ايضاح، لكن